وباب صوم التطوع وما نهي عن صومه. ومع الحديث 12 من أحاديث هذا الباب، باب صوم التطوع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا حديث في حكم الصوم، صوم النافلة إذا انتصف شعبان. وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. جاء في رواية أخرى: إلا رجل يصوم صوما فليصمه. جاء مقيدا هذا النهي، ليس في نفس الرواية، ولكن جاء في حديث آخر في الصحيحين جاء النهي عن صيام أو عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل يصوم صوما فليصمه. فهذا الحديث يقيد هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالنهي عن صيام منتصف شعبان وما بعده لمن لم يتعود الصيام، أما من تعود فلا يدخل النهي فيه بناء على الحديث المتفق عليه: إلا رجل يصوم صوما فليصمه. هذا حديث رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2337، وهكذا صححه ابن حبان أيضا في الصحيح. والحديث مسألة قد مرت معنا سابقا، وهي حكم الصيام بعد النصف من شعبان، وهو من الأدلة على عدم جواز صيام النافلة إذا انتصف شعبان. وأحاديث أخرى قيدت هذا الحديث: إلا لمن تعود أو من كانت عادته في كل سنة يكثر الصيام في شعبان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. فمن تعود الإكثار من الصيام في شعبان يستثنى من هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يقيد هذا الحديث بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام، فمن تعود الإكثار من الصيام في شهر شعبان يجوز له ذلك، لا يدخل في النهي. كذلك من تعود أيضا صيام الاثنين أو الخميس أو غيرها من النوافل المقيدة بأحاديث أخرى، أو صيام قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر أو غير ذلك مما دلت عليه الأدلة، فيجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم بعد منتصف شعبان. هذا فيه جمع للأحاديث الواردة في هذا الباب أو هذه المسألة.